يصل إن شاء الله من شرح سورة البهاري رحمه الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال البهاري رحمه الله تعالى أخذنا الحفاظة الأولى هو أعلم أن السلام هو السنة أخذناها طيب. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع عليه بالقتل إسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. برضو اتكلمنا عنها، قلنا نبه البهاري رحمه الله تعالى على أن الإسلام هو السنة، وأن العبد ينبغي أن لا يعنى بالإسلام فقط، بل يعنى بأن يكون إسلامه إسلاما على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وإنما قلنا هذا الكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمة ستختلط صراقا عظيما جدا، وكل هذه الفرق تنتسب إلى الإسلام، كل ينتسب، فالمرجئة والمعتزلة والأشاعرة وكل هذه والجبرية والقدرية كل هذه تنتسب إلى جسد هذه الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الطوائف متوعدة بالنار إلا واحد. قال من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني هي التي تساوي السنة. ولهذا أراح البربهاري رحمه الله تعالى حين قال اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. واحد لك لا هو فيه سنة غير الإسلام، نقول لا هو الإسلام، بس الإسلام هذا فيه سنة وبدعات، لقد ابتدعت فرق في الإسلام بدعة لم يكن بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام عند الإطلاق إنما هو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إسلام السنة، السنة. وهذا معنى قول السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة كريم الرحمن عند قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال والهداية إما أن تكون على قسمين، تكون هداية إلى الصراط وتكون هداية في الصراط، هداية إلى الصراط، هداية إلى الإسلام، وهداية أخرى وهي أعظم أنواع الهداية على الإطلاق وأنعم أنواع الهداية وهي الهداية في الصراط داخل الصراط، الهداية في الصراط وهي التي تسمى قول البربهاري علموا أن الإسلام هو إيه السنة وأن السنة هي الإسلام. فمن السنة أول بند من بند السنة، نحن على السنة ولا لا؟ أول بند لزوم الجماعة. والعلماء يقول لما يقولوا الجماعة أو أحيانا يعبروا بتعبير السواد الأعظم يقصدون بالجماعة إيه؟ خلي بالكم لا مش الكفر، لا لا لا، الجماعة عندنا أهل السنة هي إيه؟ الجماعة أهل السنة هي لزوم الإمام، لزوم الحاكم. الجماعة هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي تكون مع الإمام والحاكم ولا تخرج عليه ولا تنابذه. فليس من الجماعة أن تخرج على الأئمة إن جاروا وإن فسقوا، ليس هذا من الجماعة، إنما الجماعة أن تجتمع على الحاكم، أن تجتمع على السلطان، أن تخرج عليه، أن تنابذه، أن تسب على المنابر، أن تذكر مساوئه، أن تذكر عيوبه. لكنك إذا خلوت به وإذا كنت أمامه فقل كلمة الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كلمة الحق عند سلطان الجاهل لا هي أعظم أنواع الجهاد من الجهاد، كلمة الحق عند سلطان الجاهل. لكن ماذا العند؟ ما قالش إيه؟ ما قالش بعيد، العند. فإذا كنت عند الإمام فقل هذه الكلمة. إذا المقصود بالجماعة في مصطلح السنة والجماعة، المقصود بالجماعة هو جماعة الإمام، المقصود بالجماعة ما وافق الحق، وما وافق الحق هو ما كان علي أهل السنة مع إمامهم وأنا مخروج عليه. ولهذا قال ابن مسعود وصح ذلك عنه الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. الجماعة السواد الأعظم في مسند الإمام أحمد بسند الحسن من حديث عبد الله بن أوفى أن سعيد بن جهمان أتاه فقال له ألا تنظر ما فعل السلطان؟ ألا تنظر إلى ظلم السلطان؟ ألا فأخذ عبد الله بن أوفى بيده وغمزها غمزة شديدة وقال ويحك يا ابن جهمان، ويحك يا ابن جهمان، عليك بالثواب الأعظم، عليك بالثواب الأعظم. فإن كان السلطان يصنع منك فأتيه في بيته وأعلمه بما تعلم، فإن أخذ منك وإلا فدعه. يبقى الثواب الأعظم اجتماع السلطان، الجماعة اجتماع السلطان، وهذا هو الحق. فإن الجماعة أيضا هي ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ولهذا أحيانا سؤال عن رجل جماعة، وأحيانا سؤال عن رجل ثواب أعظم، الرجل سؤال عليه ثواب أعظم. ذكروا أن أبا حمزة السكري رحمه الله تعالى قال هو الثواب الأعظم، لما قال لبعض السلف أظن عبد الله بن مبارك لما قال لما سئل يعني من نتبع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر وعمر، قالوا فإذا لم يكن أبو بكر هو عمر قال فلان وفلان، بكر فلان وفلان وفلان، إلى أن قال أبو حمزة السكري. وكان أبو حمزة شيخا صالحا، كان إمام سنة. ولهذا من الطرائف أن جارا لأبي حمزة السكري أراد أن يبيع داره بيته، فقال المشتري له بكم تبيعني إياه؟ قال بأربعة آلاف. ألفان ثمن البيت وألفان لجوار أبي حمزة السكري. الضرب ثمن أربعة آلاف، ألفين ثمن الضرب الحقيقي وألفان عشان أجرت مين؟ أبو حمزة السكري. فبلغ ذلك أبا حمزة السكري فأرسل الرجل وأعطاه الأربعة آلاف وقال تبقى إيه دي شوية، أعطاه الأربعة آلاف يرزق جوده ولا تبقى بيتك ولا تبقى بيتك. هو رحمه الله تعالى كان إمام من أئمة السنة. فيمكن أن يقال الثواب الأعظم هنا، وأيضا ممكن هذا أن محمد بن أسلم أنه كان الثواب الأعظم. إذا الجماعة هي علامة على السنة، والذين يدعون دائما إلى جمع قلوب الرعية على الراعي، وجمع قلوب الناس على الحكام، وعدم الخروج وعدم المظاهرات وعدم المناواة وعدم كذا، هذا دليل سنة. خلي بالك مش دليل والله ده ضعف، ودليل انهم عايزين مثلا يتبوأوا مكان عند السلطان او يتبوأوا، لا. اما دين الخوارج والخروج على السلاطين، الخروج على الحكام، هذا هو دين الخوارج وليس دين النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك إن شكوت من الحاكم ظلما أو فسقا أو فجورا وعامل ومسوي ومضيق، ولا احنا لاقيين وظائف، ده انا معلم العيال ودفعت عليهم دي من قلبي مش لاقي، ده انا مش لاقي حته اسكن فيها، وهو عنده مزرعه هنا 1000 فدان ومزرعه هنا 2000 فدان ومزرعه كده، كل ذلك نجيب عنه بجوابه صلى الله عليه وسلم حين بايع، حين كان يبايع الصحابه على ايه؟ يبايع ترى سرعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة عليكم، حتى ويستغفر بأمر لكم. وجاء صحيح من المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إنكم ستجدون بعدي أثرة، ستجدون بعدي إيه؟ أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. مش يا أنصار حق بالأمر لما تجدوا أثر اطلعوا واعملوا، لا، إلا أن نرى كفرا، فإذا رأينا كفرا فعندئذ نخرج. لكن العلماء قالوا إذا لكن في شروط نرى، يعني نعلم علم اليقينية كفرا وشفقا. الشرط الثاني لو كان كفر العلماء مختلفين فيه، مختلفون فيه، يبقى لا، بواحا يجاهد به كده علنا، نصحناه ما فيش فايده، عندكم فيه من الله برهان. الشرط الرابع يعني دليل، يقول ابن حجر، يقول ابن حجر دليل يعني قطعي ثبوت، قطعي دلاله واضح، مش تجيب لي بقى تقول ده هو كافر من وجهه نظري انا، لان الدليل يقول كده والتاني يقول لا ده هو مش كافر، لا، كف جيد. والخامس القدرة على إزاحته، لأن عندنا قاعدة عظيمة اسمها قاعدة إيه؟ المفسدة لا تزول بمفسدة تساويها ولا نزيد عليه. لما جاء أطلع الحاكم دي فتحصل مكسرة أكبر، يجي لي واحد أكبر منه كفرا مثلا ومع ذلك حصل دماء قعد 10 سنين، ما ينفعش. أو تاني يبقى كان عبد، يبقى أنا قعدت 10 سنين أجهز الإمام عشان إيه يعني؟ عشان أجيب واحد زيه. لكن لا، لو أحسن والفتنة أو المفسدة أقل يبقى ماشي. وإحنا طبعا نمنع هذا مطلقا، لأن المفسدة أكبر أكبر. ولهذا كل الذين خرجوا على السلاطين والحكام كان مآل بلدانهم إلى أن عاشت في الدماء وما حصل إصلاح ولا صلاح. عبث، هذا عبث مثل فضل شيء. نعم، نقول حتى لو كافر الرصيد والنصير كافر، لكن عندك قدرة ولا لا؟ انتبه، يعني بعض الناس يقول لك صلاة حققنا الكفر نطلع وخلاص ونحن نجد في سبيل الله والله معنا والله ناصر أولياءه، الله ناصر أولياءه، بس الله سبحانه وتعالى ما شرع لك أن تزيل المفسدة بمفسدة أكبر. لهذا شرعت المعاهدات وشرع أنواع الصلح مع الكفار إذا كنا في ضعف ولا لا؟ طب ليه احنا بقى النبي ما جاهدش كده في مكة ومر على أسرة ياسر وخد أسرة ياسر وقال يلا مين اللي يقدر يتعرضني؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم سكت؟ وما ملك إلا أن يقول صبرا أنا أتكلم وإياكم من الجنة. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال. انتبه يا أخوان، إذا دعاوى الخروج على الحكام ليست دعاوى سلمية وليست دعاوى على طريق أهل السنة والجماعة، إنما هي دعاوى الخوارج. الخوارج كلنا يرجو السلطان الصالح وكلنا يحبس السلطان الصالح وكلنا يتمنى السلطان الصالح وكلنا لا يحب أبدا ولا يوافق قط على فساد الإمام، لكن المصلحة للأمة تقتضي هذا. ولهذا شيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو يدرس بالسياق في السجن ويجبر المأمون الأمة على القول الكفري، ومع ذلك لم يدعو الإمام أحمد إلى الخروج على السلطان ولا إلى فعل المظاهرات، ها؟ ولا إلى فعل المظاهرات ولا كل هذا. شوف الفساد اللي حصل، يمكن حتى احنا خدنا بس جزئيه بسيطه لو سمعتم على حصل في المحله الكبرى، وده حاجه بسيطه يعني. وما لو البلد كلها امس كان ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي استفدناه طيب؟ ايه اللي استفدناه؟ مات ناس ولا ما ماتش؟ عامل ناس ولا ما عامل؟ تكفرت محلات ودمرت، طب ايه اللي حصل؟ ايه النتيجه؟ ها؟ نزلت الاسعار ولا شيء. ده احنا بنقوله، بس الاشكال الناس بتفكر احنا بنقول الكلام ده بنقوله بعيدا عن السنه، بنقوله نرضي بها اقواما. لا يا اخوان، لا، الامام احمد قال هذا الكلام هو وكسيد من السلطان، شيخ اللي سمى هذا الكلام هو وكسيد من السلطان. المنهج السني السلفي لا يتاثر بالواقع انما يؤثر في الواقع. نحن لا نبيع للناس نصوصا نرضي بها الناس او كذا، وانما الله عز وجل افضل ميثاق على العلماء لا يبينونه الناس ولا يكتمونه. نعم، لا هذا قول قديم كان، لكن هذا رفع، هذا رفع، هذا كان اجتهاد مشرفين، لا كان شارع على خلاف النص، فكان يرضع بالسنة عشان ما نقولش اللي طلعوا مبتدعة، كان يرى لك المخطئين مخطئون. مخطئ الحسين على جلالته رضي الله عنه مخطئ. من اللي قال مخطئ؟ احنا اللي مخطئ؟ لا، ده الصحابة. ابن عمر امسك به قال رايح فين؟ رايح فين؟ ولما اصر الحسين عمرقه وقال استودعك الله من القتيل، وابن عباس اوقفه. الايه؟ هذا تأويل، تأويل، لأن ممكن الإنسان يتأول ويخطئ أو يصيب زي معاوية رضي الله عنه ما خرج عليه، لكن تأول. والتأول هذا عند أهل السنة جميعا مجمعون على أن الحق بالعلية، وأن معاوية مخطئ، لكن مخطئ متأول مأجور أجر الواحد. فممكن يتأول الواحد، يتأول الواحد نعم، لكن هذا يبقى هذا التأويل يوافق عليه ولا لا؟ فالسنة قاضية على الجميع، السنة قاضية على الجميع. زي ما علي رضي الله عنه رجع في تحريق من الروافض مثلا الذين اللاهوت الى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: شبه كلام الزميل البرهان، والاساس الذي تبنى عليه الجماعه وهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم اجمعين وما للسنه والجماعه. فمن لم يرد ده الاساس اللي تبنى عليه الجماعه، الاساس اللي تبنى عليه الجماعه ما له جانب السنه والجماعه. وإيه منهج أهل السنة والجماعة يا جماعة؟ منهج أهل السنة والجماعة الذي يسلم النصر ما أنا عليه يوم أصحابي، ما أنا عليه يوم أصحابي، اللي برضه بعض الناس ينتسب للسنة ويقول لك برضه أهل السنة والجماعة، المتروزية يقول لك أهل السنة والجماعة، والأشاعرة يقول لك أهل السنة والجماعة، والكلابية أهل السنة والجماعة. لا، حتى ولو وافقوا أهل السنة في بعض الأصول، لكن نقول عند الإطلاق أهل السنة والجماعة من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، على مثل ما أنا عليه يوم وأصحابه. ولهذا البرداء رحمه الله تعالى قال: الأساس اللي تدعي الجماعة هنا هو إيه؟ هو أصحاب النبي. ومن طلع أصحاب النبي؟ أهل السنة والجماعة. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، صح؟ لأن الدين ما كان عليه الصحابة. والدين ما اجتمع عليه أهل السنة والجماعة، هو ده الدين في الأسماء والصفات، في القدر، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الإيمانيات وأركان الإيمان الستة بضوابطها، في عذاب القبر ونعيمه وإقرار ذلك. كل هذه أصول عند أهل السنة والجماعة اجتمعوا عليها. والذي يريد مذهب السنة والجماعة يجد واضحا عند من يقرر هذا المذهب، هذا المنهج، زي البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالسنه وكتاب الترحيل، زي الامام احمد رحمه الله تعالى في رسالته القيمه اصول السنه، زي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في الواسطيه، زي السنه لابن ابي عاصم، زي الابانه لابن ابي بطه، زي السنه لعبد الله بن امام احمد. كل دي كتب اخوان قررت منهج اهل السنه ايه؟ والجماعه باوضح بيان. فالحمد لله المنهج ليس خفيا ابدا، بل هو المنهج المخدوم، اكثر منهج مخدوم، مش منهج الجاميه اللي مخدوم، ولا منهج الاشاعره اللي مخدوم، ولا منهج المعتزله اللي مخدوم. اكثر منهج مخدوم وظاهر وبين وواضح وموجود، وهذا من فضل الله ورحمته، منهج اهل السنه والجماعه. فلا عذر لاحد. وشوفوا الكلام هيجينا برضه كده: فمن خرج عن منهج اهل السنه والجماعه فهو ضامن المرتجع على قدر خروج، يخرج في اصل واحد يبقى هنا مبتدع في اصلا. وعلى فكره يا اخوان، ليس شرطا في الخروج عن مذهب اهل السنه والجماعه التصرف عن جميع الاصول، بل قد يكفي الخروج عن اصل واحد وتسمى به مبتدعا ولا تسمى اهل السنه والجماعه. يعني مثلا لما نيجي نبص في الجبريه او نبص القدريه او نبص الاشاعره او نبص المعتزله أو نبص المرجئة أو إلى آخره، نجد أن بعضهم وافق على السنة الأصول وخلف الأصول، والثاني وافق الأصول وخلف الأصول، وده رد على ده وده رد على ده. يعني مثلا الأشاعرة لما يرد على المعتزلة في مثلا باب معين يبقى وافق بأهل السنة، لكنهم خلفوا السنة في مسائل أخرى. ومع ذلك احنا ما سميناهمش أهل السنة بإطلاق لما وافقوا أهل السنة في بعض الأصول. فلو انك انحرفت عن منهج اهل السنه في اصل من الاصول، لو قلت في القدر بقول الجبريه وان الانسان لا اراده له ولا مشيئه بل هو مجبور على فعل، شانه في ذلك شان الريشه في مهب الريح او كيد المرتعش، فانك لا تسمى سني. ومن ايه؟ انت جبر. لو قلت بالقول المرجئة في مسمى الإيمان وأرجعت العمل عن مسمى الإيمان وقلت إن العمل ده مش داخل في الإيمان، ما تبقاش سنة، وما تبقى إيه؟ تبقى مرجئ من المرجئة. لو قلت في العمل ده لا يدخل في مسمى الإيمان، وإن الإيمان قول تصديق بس وليس من وليس العمل منه، يبقى انتبه لهذه المسألة. إذا قلت أصلا هذه الأصول ودعيت إلى السنة وأقيمت عليك الحجة وبقيت على هذا، فإنك حينئذ لا تكون بإطلاق من أئمة أهل السنة أو من علماء السنة. وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وكل ضلالة في النار. كل بدعة ضلالة، اوعى تقول في بدعة حسنة وبدعة مش عارف إيه وجبة وبدعة، وإن قال بذلك بعض الأئمة، لكن لما تيجي ترجع إلى أقوال الأئمة حتى الذين قصروا البدعة لخمسة أقسام، نجد إنهم قصروا البدع من إيه؟ اللي هي خارجة عن أصل التشريع. يعني مثلا يقول لك زي تصنيف الكتب، وزي مش عارف وضع المدارس، وزي مثلا ترتيب الجن، وزي كذا وزي كذا، دي مثلا من البدع الوجبة. ما يقصد الأشياء العادية والتي تتعلق بالحياة وغير ذلك من الأمور التي ورد يعني في الشرع استحبابها في الجملة، زي بناء المدارس، زي مثلا تصنيف العلوم، هذه أصول الفقه بقواعده، المصطلح بقواعده، علوم القرآن بقواعده، هذا ما كان معروف عند أبي بكر وعند عمر. فهنا دي بدعة، يقصدون بهذا البدعة يعني من جهة اللغوية. لكن أئمة السنة متفقون على أن من أحدث في الشريعة شيئا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة ضلالة. لقوله صلى الله عليه وسلم الورد في الصحيحين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو إيه؟ رد، يعني باطل. فكيف يكون واجبا؟ وكيف يكون مسنونا؟ وكيف يكون مباحا؟ لا أبدا. فكل بدعة في الدين ضلالة. ولفظة كل تدل على هذا العموم، لفظة كل تدل على هذا العموم. وأيضا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا يعم كل حدث. النكرة في سياق الشر والنكرة في سياق الشر تدل على العموم، فكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها فين؟ في النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنا أريد أن تحفظوا قول عمر هذا وانتقصوا عنده، لا عذر لأحد، يقول عمر لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد هينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. انتبهوا، بعد تبين الأمور، بعد ما تقام عليك الحجة، بعد ما تتضح لك السنة، لا عذر لأحد. شوف كلمة عمر، لا عذر لأحد في ضلالة راكبها حسبها هدى. المرجع لما طلع العمل المسمى الإيمان حسبوه هدى. الخوارج لما قاموا بالإنكار على الصحابة وعلى الأئمة حسبوا ذلك إيه؟ هدى. القدرية لما أنكروا العلم حسبوه هدى، أو تقدير الله للشر حسبوه هدى. الأشاعرة لما حركوا الصفات حسبوه هدى. كل واحد مبتدع إنما ابتدع بسوء فهم حسبه هدى. انتبه، كل واحد عنده سوء فهم. فالجبرية سوء فهمين أودى إلى ذلك، والقدرية سوء فهمين أودى إلى ذلك، والمرجاء سوء فهمين أودى إلى ذلك. هم يحسبون أنهم على هدى. قل هل ننبئكم من أخطرين أعمالا الذين ظلوا سألوا في الحرب، وهم يحسبون أنهم إيه؟ هم يحسبون أنهم أنهم نعم. إذا لو كان كل واحد على ضلالة مثلا واجتهد وحسب أنه على هدى، لو كان كل واحد معذورا لما بقي أحد يحاسب ولا بقي أحد آخر. لو كان كل واحد يتأول وكل واحد يعني هيركب الضلالة يحسبها هدى، نعذره لما بقي أحد آخر أبدا. لأن حتى المشركين الذين تركوا دين النبي صلى الله عليه وسلم ولازم ممنوعون عليه الشرك كانت عندهم شبهة. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم إيه؟ وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لو كنت مع الحق ما كانش سبقنا الضعفاء والجماعة اللي هم إيه كلام دول. طيب ده شبه ولا مش شبه؟ لكن لا يعذرون. لا يعذرون. إذا انتبه لمسألة مهمة جدا. لا عذر لأحد في ضرة راكبها حسبها هدى. أبدا طالما من جميلة الأمور واتضح السنة. لكن لو افترضنا واحد مثلا يريد الحق وبحث عنه ويعلم الله عز وجل من قلبه أن لو علم هذه السنة لو علم السنة لاتبعها ولم تبلغه السنة فراكب ضلالته. خلي بالك انتبه واحد ودى لو يتعلم السنة المهم لقى الكتب اللي بين ايديه كتب أشعرة فحرف الصفات وظن ان هو كده بينزه الرب سبحانه وتعالى ايوه مثلا يداه يعني نعمتاه وقدرتاه وكده لان لو اثبتنا اليد لله فقال اتخذ تمثيلا ولم يجد كتبا للسنه ولم يسمع احدا من اهل السنه وقام في قلبه تنزيه لله عز وجل بهذا والرب بحيد علمه وبحث عن الحق لكنه لم يصل الا الى هذا ومات على هذا نحسبه معذورا. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى راح حط الطبقات المكلفين طبقه جميله قوي قال ايه من تحركت نفسه لطلب الهدى في واحد تحرك نفسه لطلب الهدى لكنه ما وصل اليه ولا ادرك هذا يعذر لكن تتحرك نفسه لطلب الهدى بس ما وصلش لكن واحد بقى مبين له الامور ونرد عليه ونقول له لا الكلام ده غلط تعالى اشعار انت بتحرك نفسه ازاي يداه يعني نعمتاه ازاي كيف هذا ان الشريعه لا تعرفه ولا اللغه حتى ان اللغه لا تعرفه تسميه للنعمه ولا جمعا لها لما خلقت بيدي لو كان المعنى بقدرتي او لو كان المعنى بنعمتي او كذا فهل خلق الله عز وجل غير ادم الا بقدرته ايه اللي يبقى لادم خير لو كان المعنى ان الله خلق ادم بالقدره فيبقى الله خلق جميع الخلق بالقدره والله عز وجل يريد ان يمن على ادم ويبين منته على ادم باعلام ابليس بهذا هذا مخلوق خلقته بيدي لو كان المعنى خلقته بقدرتي لقلت ابليس قال يا رب تم انت برضه خلقتني بقدرتي لما تكيد انت الحجه عليه ويبقى عليه زي مثلا بعض الناس لما بتقام عليه الحجه مثلا استوى بمعنى هو بيقول استوى بمعنى استوى لو كذا ولا يمكن يكون استواء الله عز وجل استواء حقيقيا لان هذا يقتضي ان العرش بيحس به وان العرش بيقله وانه محتاج الى العرش وغير هذه الزعزعات التي يقولونها دائما بهذه اللوازم الباطله فحينما تاتي انت تقرر بان استوى لا تاتي في اللغه باستوى ابدا ابدا لا تأتي وحتى لو افترضنا جاءت فإنها لا تكون في حق الله بمعنى الاستيلاء لأن الاستيلاء يقتضي مغالبة أن الله غالبه أحد حتى استولى ولهذا أنت بتقول أنا اشتريت البيت أما واحد بيقول لك مثلا أنت بتقول واحد أنا اشتريت البيت اشتريت بيت الحمد لله وسكنت فيه بيقول لك إيه يقول لك ألف مبروك لكن لما تقول أنا استوليت على البيت وسكنت فيه يقول لك أنا استوليت عليه إزاي من مين؟ طب وأنت كان حصل حاجة طب روح في مركز ولا ايه ولا روح في النيابه استوليت عليه ازاي؟ صح؟ فالاستيلاء غير الاستواء ولكن مع ذلك بعض مثلا انتم تقولون الله استوى على العرش نعوذ بالله من هذا الكفر سبحان الله اصبح الاستواء على العرش كفرا والعياذ بالله نعوذ بالله الرحمن على العرش استوى كفر ثم استوى على العرش الرحمن كفر سبحان الله العظيم فلا عذر لأحد في هذا ولا في هدى تركاه حسبه ضلالا تترك منهج أهل السنة والجماعة وتبقى على أشعرياتك ولا على جهمياتك ولا على اعتزالياتك إلى أن تموت وتقول له والله أصلا ده أنا تربيت على كده تربيت على كده وسمعت الحق ولا لا يبقى خلاص العذر انقطع أوعى يفلح تبقى على ضلالك وتقول والله ده عقلي هو اللي زين لي وأنا انا برضو يا شيخ خلاص اقول لكم مشاكل زي ما انت مثلا بتيجي النهارده بتتكلم مثلا يا جماعه ما تصلوش حوالين المقابر، يا جماعه ما تسالوش اصحاب المقابر، يا جماعه لا تنزلوا لا تذبحوا. في ناس يقول لك ايه؟ يقول لك ده فين كنتم؟ ده دي فين كنتم يا سنيين؟ انما احنا الشيخ فلان هذا الامام قدام عمال يصلي حوالين المقصوره ومسك المقصوره وبيخطب في المساجد اللي فيها مقصوره. ايه انت يا عم، انت يا عم الشيخ شويه عيال واحد اللي واخد دبلوم صناعه ولا واخد دبلوم ده ولا اللي في كليه هندسه ولا في كليه طب، انت قلت له شريعه ولا عبد القادر؟ طب ده دين محمد صلى الله عليه وسلم مش دينك. فيبقى على ضلالات يحسبها هدى لانه ايه؟ يظن انك على الضلال. لا لا عذر لاحد. شوف كلمه عمر، هذه الكلمه راحت ينبغي ان نكتبها على لوحه من ذهب ونحطها في كل ما يدين طمر، بدءا من ميدان عند البدوي لاخر ميدان. شوف كلمه عمر الجميله، ها حد احفظها ولا لسه؟ لا عذر لاحد في ضلالته ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلاله، فقد بينت الامور وثبتت الحجه وانقطع العذر. وذلك ان السنه والجماعه قد احكما امر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع، فعلى الناس الاتباع. طيب نقف عند فقره رقم 4 ونجيب عن بعض هذه الاسئله. يقول نرجو ان تعرف أن تعرض الكتاب لمادة أصول الفقه. بيقول إيه اللي كتب السؤال؟ نرجع إيه؟ نعم؟ أرجو أن نعرض كتاب لمادة أصول الفقه. أصول البربري. أصول البربري، أصول البربري ما معروف. لا. إن شاء الله خطيب الجمعة القادمة الشيخ هشام البيالي. يعني تقصد إيه؟ إن شاء الله خطيب الجمعة الشيخ هشام. إن شاء الله بإذن الله. تقصد شرط يعني؟ أه. يعني هو مثل بقى. ان شاء الله الخطبه القادمه باذن الله الى حياه الله عز وجل شرف لي. ام سيكون لك مذكرات؟ انتوا بقى غير عن مذكرات غير عن الكتب، يعني عايزين تريحوا نفسكم وتجي لكم مذكرات، المذكره قبل الامتحان بيومين تقوموا تهضموها وتدخلوها ايه امتحان. انا ما بعملش مذكرات. ما بعملش مذكرات. احفظ وسجل زي ما احنا اتعلمنا. مفيش شيخ نزل لنا مذكرات. لا مش لازم تكتب كل حاجه، اكتب اهم حاجه. مفيش. يقول اخونا جزاك الله خير، ما رايكم في من يقول ان الحاكم ما يسلم بيعه هو حاكم اداري وحبته في ذلك ان الحاكم رفض بيعه المسلمين ومن اجل النصارى وهو صاحب هذا الراي ويقول انه ايه سنه. هذا الكلام ما ينبغي ان يكون كلام ابدا طلبه علم ولا ينشر في الناس. يا اخوان خلي بالكم، قضيه الحاكم قضيه اهل حمل العقل. انتم مالكم انتم؟ انتم تدرسوا مساله واحده اذا جاء ضرورة في كتب الاعتقاد، وهي مساله الحكم بغير ما انزل الله، على انها مساله علميه. اما تعيين حاكم معين او كذا بكفر او عدل ليس لكم، لانه لابد من توافق الشروط وانتفاء الموانع، وليس هذا الا لجهابذة العلماء. انما في ناس تاخذ مفكرات كده تحت ايديها وتروح تصف بالبلدان وتمشي الحاكم الحاكم الحاكم الحاكم، ده ملوش بيعه ده ملوش بيعه. وكل هذا من احداث اسباب الخروج بعد ذلك عن الحاكم. النهارده حاكم كافر، ده ملوش بيعه، ده كذا ده كذا، تقوم تربيني انت وتقعد ايه؟ تربي فيها تربي فيها تربي فيها لغايه ما يجي اليوم اللي تفصل الامر الشباب يستفيد. لا لا ليس هي قضيه ابدا، اوعى تتكلم فيها. انا بقول لك واسمع مصلحتك، ليس لك دخل ابدا في قضيه كفر الحاكم ولا البيع ولا مش البيع. نحن لا ندري فيها حاكم فنلتزم بنظام الدولة وبالقانون الموجود في الدولة إذا وافق الشرع. إذا خالف الشرع فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة المعروف، لكن مع ذلك لا ننزع يدا من طاعة. دليل ما إيه؟ دليل ما جاء في صحيح الإمام المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فترة ما يأتي أمرك من المعصية ولا تنزعن يدا من طاعة. اكره معصيته لكن لا تنزع يدا من طاعة. والخروج كما يكون بالسيف يكون بالكلام ويكون بالكلمة ويكون بالتهويل من شأن الحاكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل اعرف، كانت هذه مبدا الخروج في الامه الاسلاميه. قال النبي يخرج من ضئضي هذا اقوام يقرؤون القران لا يتجاوزوا ايه؟ خمس سنوات. اوعى تسمعوا الشباب تلاقي العيال ثالثة سنه وتقول لك كليه وماسك لك الذكرى ديت وعمال من صوره في البلد. ايه يا ابني انت كل سنه وثالثه سنه يا انت حبيبي تعالى قول صوت الصلاه ايه؟ تعالى قول صوت الصلاه ايه؟ رجل صاحب مطعم يريد ان يشتري عشره خبز مدعم ويقول صاحب المخبز ادفع 20. مش فاهم يعني هو ده المخبز ده مصعر له بعشره؟ لا لا ما يبقى. ما يبقى يضيق على الناس بشرط الدوله. لو يبيع بكذا يبقى يبيع بكذا. اذا خالف شرط الدوله في خفض الكميه وفي اصعب السعر الذي تحدده الدوله فهو آثم. يغلق محله اذا ما كان قادر على وفاء هذا الشرط، يغلق المخبز او يتنازل عنه لاخر. هل اذا قال خطيب الجمعه قول يضحك في الخطبه يجوز لي ان اضحك ام هذا من اللغو؟ لو تبسمت لا باس من الوقت، لو تبسمت، لكن يعني تضحك يعني قهقه وتمد رجليك، لا لو تبسمت ما فيش مشكله. في من يغلق الاغراض لسرقه صاحب المخزن. مين اللي يغلق؟ تغلق ازاي؟ تغلق عشان ايه؟ تغلق الاغراض عشان يعاقب الناس ولا يعاقب صاحب المخزن؟ لا يغلقوا الى ان ياتي واحد اخر، لكن هو مش يغلقوا كله. يقول اسالك في تفسير حلم الايجار لاجاره لي، انا والله ما اعرفش تفسير الاحلام، لست من هؤلاء اللي لا اعرف شيئا من تفسير الاحلام الا حاجه واحده، اذا راى الانسان خيرا حمد الله وحدث من يحب، واذا راى شرا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ودفع يديه ثلاثا ولا يحدث بها احدا. انما فيتولد لك ولد ويجي لك مش عارف ايه، لكن مع ذلك تفسير الاحلام علم من العلوم ولا يعلمهم تاويل الاحاديث، لكن علم يعتمد على فراسه وعلى ديانه وعلى امور قد يجهلها البعض، مش كل واحد يفسر احلامه. يقول نرجو ان تؤصلوا لنا في ساعه في مساله ولاه الامور كي كما اصلتم بالامس على قناه الرحمه، تأصيل هذا ان شاء الله سياتينا في كتاب البردهاري تأصيل تقريبي عينك. يا اخي لا الحمد لله نحن ما نتكلم بكلمه ابدا الا عليها اهل السنه والجماعه وعليها الادله، ولهذا ولله الحمد لله ولله الحمد لله نتكلم في اي مساله ننصح بها اخواننا وننصح بها انفسنا بتمكن في الفكره، مع ان عواطفنا مثل عواطف الناس. يعني عواطفنا تكره الظلم وعواطفنا تكره الغنم وعواطفنا تكره هذا، لكن الانسان ينبغي ان يضبط عاطفته على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب اهل السنه والجماعه. ويا انسان انقرت نفسه العاطفه قال صنع اشياء حسنه. يقول هل البهائيه كافره؟ البهائيه مش كافره وبس، ده كافره جدا. البهائيه دين غير دين النبي خالص خالص. هم كده الذين أفصلوها وأحدثوها هم بيقولوا كده، هم مش بيستحوا ولا بيخافوا، فقد كانوا صفاء للنبي الأول، وبعدين بعد ذلك أصبح يوحى إليه من دون النبي وأصبح له شريعة غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كفار بنص كلامهم. في القرآنيين كفار. قال ابن حزم أجمعت الأمة على أن من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر حلال الزنا. اللي ينكر السنة ينكر القرآن؟ إذا أنكر السنة كذب بالقرآن. ألم يقل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شأن بينهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. منين عرفنا كما قال بعضنا في السنة من سمع القرآن يقول له من أين عرفت أن الصبح ركعتان؟ طيب مثلا